أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فهم وسط في باب صفات الله سبحانه وتعالى بين أهل التعطيل الجهمية وبين أهل التمثيل المشبهة، وهم وسط في باب أفعال الله تعالى بين القدرية والجبرية، وفي باب وعيد الله بين المرجئة وبين الوعيدية من القدرية وغيرهم، وفي باب الإيمان والدين بين الحرورية والمعتزلة وبين المرجئة والجهمية، وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الروافض وبين الخوارج. لما قرر المصنف رحمه الله أن أهل السنة وسط بين فرق الأمة في باب الصفات، زاد هذا الأمر بيانا بذكر أصول جامعة توضح حقيقة وسطيتهم في خمسة أبواب. أولها باب أسماء الله وصفاته، باب أسماء الله وصفاته، فهم وسط فيه بين أهل التعطيل المنكرين لها، فهم وسط فيه بين أهل التعطيل المنكرين لها وأهل التمثيل المبالغين في إثباتها بذكر مماثلها، وأهل التمثيل المبالغين في إثباتها بذكر مماثلها. وثانيها باب القدر المشار إليه في قول المصنف باب أفعال الله تعالى، فهم فيه وسط بين القدرية الزاعمين أن العبد يخلق فعله استقلالا، الزاعمين أن العبد يخلق فعله استقلالا، وبين الجبرية الزاعمين أن العبد مجبور على فعله لا اختيار له، وبين الجبرية الزاعمين أن العبد مجبور على فعله لا اختيار له. وثالثها باب الوعيد بالعذاب والعقاب، باب الوعيد بالعذاب والعقاب، فهم فيه وسط بين المرجئة الزاعمين أن فاعل الكبيرة لا يدخل النار ولا يستحق ذلك، فهم فيه وسط بين المرجئة الزاعمين أن فاعل الكبيرة لا يدخل النار ولا يستحق ذلك، وبين الوعيدية الذين ينفذون الوعيد أي يمضونه فلا يتخلف بحال، وبين الوعيدية الذين يمضون الوعيد أي ينفذونه فلا يتخلف بحال، ويقولون فاعل الكبيرة مخلد في النار، ويقولون فاعل الكبيرة مخلد في النار. ورابعها باب أسماء الإيمان والدين، باب أسماء الإيمان والدين، فهم وسط بين الحرورية وهم الخوارج والمعتزلة الذين يخرجون صاحب الكبيرة من الإيمان، الذين يخرجون صاحب الكبيرة من الإيمان في الدنيا ويجعلونه في الآخرة من أهل النار مخلدا فيها، ويجعلونه في الآخرة من أهل النار مخلدا فيها. ومع اتفاق الخوارج والمعتزلة في الإخراج من الإيمان فهم يفترقون في كيفية الإخراج، فالخوارج يخرجون العبد من الإيمان إلى الكفر، فالخوارج يخرجون العبد من الإيمان إلى الكفر، والمعتزلة يخرجونه من الإيمان ولا يدخلونه الكفر، يخرجونه من الإيمان ولا يدخلونه بالكفر، ويجعلونه عندهم في مرتبة سموها المنزلة بين المنزلتين، ويجعلونه عندهم في مرتبة سموها في منزلة سموها المنزلة بين المنزلتين، ثم تتفق الطائفتان على أنه في الآخرة من المخلدين في النار. وبين المرجئة والجهمية الذين يجعلون فاعل الكبيرة مؤمنا كامل الإيمان، وبين المرجئة والجهمية الذين يجعلون فعل الكبيرة مؤمنا كامل الإيمان. وخامسها باب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم فيه وسط بين الرافضة الذين بالغوا في حب بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من آله وغلوا فيهم، الذين بالغوا في حب بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من آله وغلوا فيهم، وبين الخوارج الناصبية الذين بالغوا في بغض بعض الصحابة، الذين بالغوا في بغض بعض الصحابة بل كفروا كثيرا منهم، بل كفروا كثيرا منهم. وخص المصنف هذه الأبواب الخمسة لأمرين، وخص المصنف هذه الأبواب الخمسة لأمرين: أحدهما جلالة موقعها من الدين، جلالة موقعها من الدين، والآخر كثرة المنازع فيها من المخالفين، كثرة المنازع فيها من المخالفين. والمراد بالوسطية المقررة في هذه الأصول الخمسة أن أهل السنة والجماعة فيها عدول خيار، مستقيمون على الصراط المستقيم بلا إفراط ولا تفريط. فالوسطية تجمع أمرين، فالوسطية تجمع أمرين: أحدهما الاستقامة على الصراط المستقيم، الاستقامة على الصراط المستقيم وهو الإسلام، والآخر البراءة من الإفراط والتفريط، البراءة من الإفراط والتفريط، فلا غلو ولا جفاء، فلا غلو ولا جفاء. وهذه الوسطية هي الوسطية المشيدة بالأدلة الشرعية، وليست الوسطية إماتة الدين وتهوين شرائعه في الناس، وليست الوسطية إماتة الدين وتهوين شرائعه في الناس بمحاباة أهل الكفر والبدعة والنفاق التي غايتها ملاينة الخلق فيما تركوا من الحق، التي غايتها ملاينة الخلق فيما تركوا من الحق، فإن هذا باطل. فصار للوسطية معنيان، فصار للوسطية معنيان: أحدهما الاستقامة على الصراط المستقيم بلا إفراط ولا تفريط، الاستقامة على الصراط المستقيم بلا إفراط ولا تفريط، وهذا معنى حق، وهذا معنى حق. والآخر ملاينة الخلق فيما تركوا من الحق، ملاينة الخلق فيما تركوا من الحق، وهذا معنى باطل. نعم.